ما هي الأعذار التي يجوز بها الفطر؟ يجوز الفطر لمسافر قبل الفجر سفرا طويلا إذا كان سفره في غير معصية، ولحامل ومرضع خافتا على نفسيهما أو على ولديهما، وعاجز عن الصيام لكبر سن أو مرض.